الزوج، إن هذا ما يقول للمرأة، لأن المرأة في الغالب أنها في الجنة هي لزوجها، مع أن المرأة قد تأخذ أكثر من زوج، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا أخذ أكثر من زوج إن الخيار له، وأنها هي اللي تختار أي أزواجه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها تختار، وأنها تختار أحسنهم خلقا، أحسنهم معاملة وأحسنهم خلقا أنها تختار في الجنة. أما كونه ما يقال هذا، هذا ذكره بعض العلماء رحمهم الله نظرا إلى أن في الغالب أن زوجة المرأة في الدنيا إذا لم يكن أنه ما أخذت إلا زوجا واحد أنها تكون له، وهذا عاد قيمة ثبت، لكن الحديث صريح بالدعاء هذا، واستثناء المرأة استثناه بعض العلماء رحمهم الله، لكن أنا ما أدري وش المستاد لهذا الاستثناء. أما الحديث صريح في صحيح مسلم وغيره، زوجة خيرا من زوجة، والحديث ما فيه استثناء. إذا كان الزوج مزوج أكثر من زوجة، أي يكون كل الزوجات، ما أدري. النبي عليه الصلاة والسلام معروف، لكن عاد النبي عنده 99 زوجاته في الجنة عليه الصلاة والسلام، أما غيره ما أدري. الزوج اللي في حور العين، الحور العين يعني، أي لمن الله يحفظ ذاك الحور العين؟ الحور العين ما يكون الإنسان عنده أكثر من زوجة، لكن هذه بالنسبة للزوجات اللي هي نساء أهل الدنيا، فالمؤمنات في الجنة ربما تكون بعضهن أفضل من الحور العين، لأنهن هذول عبدن الله سبحانه وتعالى ووحدن الله لهن أعمالا صالحة، ولذلك النساء اللي من نساء الدنيا غير الحور العين يفوقن كثيرا من الحور العين، والإنسان يكون عنده مجموعة كبيرة في الجنة من الحور العين، ولا يكون عنده من نساء الدنيا إلا 2 أو 3، وهذا أيضا ما يصير بالنسبة للزوج، هذا يتفاوت الناس فيه حسب تفاوتهم في درجات الجنة. نعم. هذا سائل يقول: اعتمرت ثم سكنت في مكة بعد أداء العمرة لمدة 3 أيام، هل يجوز لي أن أطوف بالبيت في اليوم أكثر من مرة؟ أي نعم يا أخي، الطواف بالبيت مثل الصلاة، كل ما أكثرت فهو خير، كل ما أكثرت من الطواف فهو خير، بل هذا الطواف بالبيت هذه عبادة ما يشارك فيها أحد، فينبغي أن تحرص عليها، ما يشارك فيه إلا الطائفين، ولو خرجت عن مكة ما أمكنك تأدي هذه العبادة، لأن العبادة ما تؤدى إلا في مكة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إنه بالنسبة لك أنت وامثالك للآفاقي اللي يجي المكة 2 أو 3 أو أسبوع أو كذا، يحرص على الطواف أكثر من حرصه على صلاة النفل، يحرص على طواف النفل أكثر من حرصه على صلاة النفل، لأن الطواف ما يحصل له إلا في هذه الفترة وجوده مكة وهو رايح عنها، أما إذا كان في مكة فهو سواء يطوف أو يصلي، لكن أنت اللي جاي لك 3 أيام ينبغي أن يكون فراغك الطواف بالبيت أكثر من فراغك لصلاة النافلة. هذا سائل يقول: هل يلزمني طواف الوداع إذا أردت الخروج من مكة؟ إذا كنت جاي بعمرة أو بالحج يلزمك الطواف الوداع، أما إذا كانك جاي للزيارة فالطواف الوداع ما يلزمك، أما إنسان حاج أو معتمر، أما الحاج فهذا باتفاق العلماء، وحديث ابن عباس أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، أما العمرة ففيها خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح أنه لا بد من طواف يجعله آخرة، ولأن العمرة أيضا مثل الحج، العمرة حج أصغر، فينبغي أن لا يخرج، إذا جاء لعمرة أن لا يخرج حتى يودع البيت. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.